وأنت ستبصر أنهم ماتوا سواء بالقتال أو بغير القتال. طيب وعلى أن يأخذون آية غير منسوخة قوله فسوف يدخلون. ما الغرض من هذه الجملة؟ التهديد. طيب قوله فبعذابنا يستعجلون، هذه رد على اي شيء؟ على استعجال بالعذاب. ما الذي قالوه باستعجال بالعذاب؟ ما الذي قالوا استعجال العذاب؟ إن هذه العبارة التي تدل على أنه مستعجل العذاب. نعم. قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجاب من السماء. طيب وأنا ويا قوله إذا نزل بساحتهم يا هداية الله، ما معنى إذا نزل بساحتهم؟ إذا نزل العذاب على ساحتهم قريب لبيوتهم والعدو، هذا الساحة. وشبه العذاب بالعدو لأن العدو ينزل على خصمه في ساحة. أحسن. وصدقة كاملة تشبيه في هذا يعني استعانة يعني كأنه يقول فإذا حل بهم العذاب إذا حل. طيب قوله فساء صباح المنذرين، قلنا هل ساء فعل من أفعال الناس الذم الناس الذم وساء وساء صديق تقتضي فعلا وتمييزا وفاعلا وفاعلا. طيب أين الفاعل؟ ساعة صباح المنذرين صباح المنذرين هذه هنا فاعل فجر جملة صباح المنذرين هذا التمييز صلاح المدين هذا هو التمييز. يوسف فاء صباح وأين التمييز؟ وش التقديم؟ فساء صباحا صباح المدين. طيب في قوله صباح المدين الأخ فيه نكتة بلاغية ما التغير من الضمير المضمر إلى الضمير الظاهر. إلى الضمير الظاهر ما هي الضمير الظاهر؟ الظاهر قسيم الضمير المضمر. تغير من الضمير المضمر أنت فهم المعنى لكن لم تفسر التعبير. أنا أريد أن يكون التعبير حسن. نصر إقامة الظاهر مقام المضمر. إيه إقامة الظاهر مقام المضمر. الظاهر ما يمكن هو ضمير، الظاهر ليس من غير ضمير. دائما ما هي الفائدة البلاغية في إقامة الظاهر مقام المضمر؟ فائدة الأولى أولا يعني التنبيه من كان أولا بيان عاقبة يعني أنهم أنذروا وبلغوا الحجة يعني الإقرار الحجة عليهم بأن الإنذار بلغوا. ثانيا حتى يعني تكون الفواصل متوازية فواصل ملاحظة فواصل النبي أجل ثاني فراغ أنا ما أعلمت. قلت في فائدة لفظية وفائدة معنوية. فائدة لفظية هي فواصل الآيات مراعاة فواصل. أما فائدة معنوية فائدة لفظية مراعاة فواصل ومعنوية له ثلاث فوائد. أول التأمين. نعم. الثاني انطباق الوصف عليهم. والثالث التسجيل على هؤلاء. إقامة الحجة عليهم بأنهم أنذروا. طيب. فساق بعض ذي. طيب قوله وتولى عنهم حتى حين وارسل بسر بالسرور موقعها مما قبلها الغيب موقعها مما قبلها من حيث المعنى أما حرام. طيب يلا وارسل بسر بالسرور أحمد ما قرأها لما قبلها التوكيد من حيث المعنى ولهذا قلنا من حيث المعنى. طيب سبحان ربك رب العزة أما يصفون لا أخر لا أنت هنا ما معنى من أحد التنزيل من سبحان ومن الذي نزل الله عنه؟ طيب المماثلة والنقص المماثلة والنقص والنقص يماثل في المخلوقات والنقص في كماله. طيب قوله رب العزة ما معنى ربنا؟ صح رب بمعنى صح صح ولا يصح أن تكون معنى خالق نعم يصح لا يصح أن تكون معنى خالق لا يصح أن تكون معنى خالق ليش؟ لأن صفات الله ليس مخلوق أنت إذا قلت رب الخلق صح معنى خالق لكن رب العزة هي عزة الله لا يصح أن نقول بمعنى خالق لأن هذا يستلزم أن تكون صفة الله مخلوقة فهمت؟ طيب قوله سلام على المرسلين الجملة خبرية وإنشائية الأخ جنبك خبرية يعني أنه يخبر بأن المرسلين عليهم السلام. طيب لماذا سلم عليهم؟ لسلامة ما قالوا من النقص والعيب خلافا لما وصفوا به هؤلاء. طيب ما هي الفائدة من قوله بعد قول بعد سبحان ربك رب العزة من قوله الحمد لله رب العالمين حجاج على كمال يعني ما نعمة الله على بنصره لل يعني الجانب بين سبحان ربك وبين الحمد لله رب العالمين تالي من ذلك فهذا انه يعني تنزيل من مع تنزيل الله سبحانه وتعالى عن المماثل والنقص وهو له الحمد والكمال لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما ذكره الكافرون في يوصف الله سبحانه وتعالى بالنقص ذكر الله صفات الكمال التي تصف بها سبحانه ثم قال بعد ذلك الحمد لله يا رب السلام الله عز وجل يثبت لنفسه الكمال بعد أن نفسه عن النقص يعني مضاعفة التحلية بعد التخلية هو أن يثبت لنفسه صفات الكمال بعد أن نزاهه ساعة صفات النقص ليجمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. نأخذ الفوائد الآن. قال الله عز وجل وتولى عنهم حتى حين هل مبتدا درس فوائد اللي قبل ما أقول وشاف ما وصل عليه من فتولى قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم منصور من فوائد هذه الايه الكريمه ان الله عز وجل كتب لعباده المرسلين النصر